يا رمضان يا رمضان يا رمضان ومرحبا يا رمضان يا رمضان يا رمضان ومرحبا يا رمضان ومرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا خير شهر مجتبى يا خير شهر مجتبى بشراك عمت في الورى بشراك عمت في الورى والصوم فيك وجبا والصوم فيك وجبا يا رمضان يا رمضان يا رمضان مرحبا يا رمضان يا رمضان يا رمضان مرحبا أنت لكل مسلم أنت لكل مسلم مطهرة وقربة مطهرة وقربة أنت لكل مسلم أنت لكل مسلم مطهرة وقربة مطهرة وقربة يضعف الأجر لنا فيك ونقني المطلبة قد قام فيك تائبا يضعف الأجر لنا فيك ونقني المطلبا طوبى لعبد مذنب قد قام فيك تائبا يا رمضان يا رمضان يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا خير شهر مجتبى يا خير شهر مجتبى بشراك عمت في الورى بشراك عمت في الورى والصوم فيك وجبا والصوم فيك وجبا فالخير فيك مثمر فالخير فيك مثمر والشر فيك حوجبا والشر فيك حوجبا فالخير فيك مثمر فالخير فيك مثمر والشر فيك حوجبا والشر فيك حوجبا أنت طريق للهدى وللنعيم مذهبا وفيك خير ليلة يا خير شهر كتبا أنت طريق للهدى وللنعيم مذابا وفيك خير ليلة يا خير شهر كتبا يا رمضان يا رمضان يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا خير شهر مجتبى يا خير شهر مجتبى بشراك عمت في الورى بشراك عمت في الورى والصوم فيك وجبا والصوم فيك وجبا